السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في رحاب سورة النمل. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتفضل علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من سادة عباده وسادة أوليائه. ربنا جل ذكره، وصلنا في هذه السورة العظيمة إلى قول ربنا جل ذكره إلى قول ربنا جل ذكره سبحانه، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. ولقد وعدنا هذا نحن آباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. الله جل ذكره كما ذكر في تفسيرها الإمام نجيل الطبري قال الذين كفروا بالله أإذا قال الذين كفروا بالله أإنا لمخرجون من قبورنا أحياء كهيئتنا من بعد مماتنا بعد أن كنا فيها ترابا قد بلينا. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، يقولون لقد وعدنا هذا من قبل محمد، أو لقد وعدنا هذا من قبل محمد، واعدون وعدوا ذلك آباءنا فلم نرى لذلك حقيقة ولم نتبين له صحة، إن هذا إلا أساطير الأولين. يقولون قالوا ما هذا الوعد إلا ما سطر الأولون من الأكاذيب في كتبهم فأثبتوه فيها وتحدثوا به من غير أن يكون له صحة. إذن هذه الآية تدل على أن المشركين كانوا يستبعدون إعادة الأجساد بعد صيرغتها عظاما، بعد أن تصير عظاما يستبعدون ورفاة. وكذلك كما قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن بعض الكفار، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أبعث حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فربنا تعالى يقول لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، أي ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا. قاتلهم الله عز وجل. وقول جل ذكره وقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين، يعنون ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا أساطير الأولين، أخذه قوم عمن قبلهم، من قبلهم يتلقاه بعضهم عن بعض وليس له حقيقة. الله أكبر. ربنا جل ذكره يقول لهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، أي أن الله تعالى يقول يا محمد لهؤلاء المكذبين ما جئتهم به من الأنباء من عند ربك، سيروا في الأرض فانظروا إلى ديار من كان قبلكم من المكذبين رسل الله ومساكنهم كيف هي، ألم يخربها الله عليهم ويهلك أهلها بتكذيبهم رسلهم وردهم عليهم نصائحهم، فخلت منهم الديار وتعفت منهم الرسوم والآثار، فإن ذلك كان عاقبة إجرامهم، وذلك سنة ربكم في كل من سلك سبيلهم في تكذيب رسل ربهم، والله جل ذكر فاعل ذلك بكم إن أنتم لم تبادروا الإنابة من كفركم وتكذيبكم رسول ربكم. ولا تحزن عليهم، يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تحزن على إدبار هؤلاء المشركين عنك وتكذيبهم لك، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا يضيق صدرك من مكرهم بك، فإن الله ناصرك عليهم ومهلكهم قتلا بالسيف. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هاتين الآيتين أو هذه الآية العظيمة، قول الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا، هذه والله فيها عبرة وعظة. إذا سار الناس نظر اعتبار سواء بقلوبهم وكذلك ببصائرهم، ووصلوا إلى ديار القوم المعذبين، رأوا مساكن فرعون، رأوا مساكن ثمود، رأوا مساكن عاد، وهكذا رأوا هذه المساكن وهذه العمارات وهذه البيوت التي يعني كانت فيها الأقوام الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله ودمرهم، وقد بلغوا في الحضارة إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه بشر، وتقدموا جدا وأتاهم الله من القوة وأسباب الحياة ما لم يؤتي غيرهم، ورغم ذلك دمرهم الله وأهلكهم، فهذا يكون فيه عبرة وعظة. ورغم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحزن على عدم إيمان المشركين ومحاربتهم لدينه، فقال الله له: لعلك باخ عن نفسك ألا يكون مؤمنين، فلعلك باخ عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني هون على نفسك يا محمد، لا تحزن ولا يضيق صدرك بسبب مكرهم وإدبارهم عن هذا الدين، فإن الله يعلم أنهم ليسوا أهلا لهذه الأمانة العظيمة، وليسوا أهلا لأن يتشرفوا بشرف الإيمان، فلذلك صرفهم الله تعالى كما قال الله تعالى: صرف الله قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال الله تعالى مسليا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن أي المكذبين بما جئت به، ولا تأسف عليهم، ولا تحزن عليهم أي لا تحزن على المكذبين بما جئت به، ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تكن في ضيق مما ينكرون أي في كيدك ورد ما جئت به، فإن الله مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب. إي والله، والله الذي لا إله سواه، ليظهرن الله هذا الدين ويعممه ويعليه ويظهره ويظهر أتباعه، ولكن إذا قام المسلمون بحق الله فيه، قاموا بحق الله وبحق العباد، فحين ينصرون. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله تعالى به الشرك وأهله. فنسأل الله أن يعزنا وأن يستعملنا لدينه، وأن يجعلنا سببا في رفعة هذا الدين يا رب العالمين. ثم يقول الله تعالى عن المشركين أنهم يقولون ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وربنا تبارك وتعالى يقول، مش يخبر عن مشركي قريش المكذبين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم يقولون: متى يكون هذا الوعد الذي تعدون به يا محمد من العذاب الذي هو بنا؟ فيما تقول إن كنتم صادقين، يعني فيما تعدوننا به. قال الله: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، قل لهم يا محمد عسى أن يكون قد اقترب لكم ودنا بعض الذي تستعجلون من عذاب الله. فهؤلاء المشركون الله يخبر عنهم في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك، ويقول: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لأنهم يكذبون بيوم القيامة ويقولون: متى هذا الوعد؟ استعجالا واستهزاء، استهزاء وإنكارا. فقال الله مجيبا لهم: قل يا محمد عسى أن يكون ردف لكم. قال ابن عباس: أي أن يكون قرب أو أن يقرب لكم بعض الذي تستعجلون. وهكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدي. وهذا هو المراد بقوله ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. وقال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وإنما دخلت اللام في قول ردف لكم لأنه ضمن معنى عاجل لكم، كما قال مجاهد في رواية عنه: عسى أن يكون ردف لكم عاجل لكم. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول: قال ابن عباس يعني اقترب لكم ودنا منكم، أي من العذاب، اقترب لكم العذاب، وهو من ردفه إذا تبعه وجاء في أثره. وتكون اللام أدخلت لأن المعنى اقترب لكم ودنا لكم، أو تكون متعلقة بالمصدر، وقيل معناه معكم، وقال ابن شجرة تبعكم، ومنه ردف المرأة لأنه تبع لها من خلفها، ومنه قول أبي ذؤيب: عاد السواد بياضا في مفارقه لا مرحبا ببياض الشيب إذ ردف. وقال الجوهري: وأردفه أمر لغة في ردفة، في ردفة مثل تبعه وأتبعه. قال ثم أنشد قول خزيمة ابن مالك ابن نهد: إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنون. فربنا جل ذكره يقول: قل عسى أن يكون ردف لكم، أي جاءكم واقترب منكم العذاب، ويعني يأتيكم تباعا سريعا. بعض الذي تستعجلون قيل هو كما ذكر القرطبي رحمه الله ذلك يوم بدر لما قتلهم الله سبحانه، وكذلك قيل العذاب القبر، وذكر ذلك الموردي في النكت العيون أيضا. قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قل عسى يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. من تمام فضله سبحانه وبحمده أنه لا يعجل للظالم العقوبة، ويمهله لعله يتوب ولعله يرجع، كما قال الإمام الجليل الطبري رحمه الله: وإن ربك يا محمد لذو فضل على الناس بتركهم وعاجلتهم بالعقوبة على معصيتهم إياهم وكفرهم به، وذو إحسان إليهم في ذلك وفي غير من نعم عليهم. إي والله صدق، نعم والله، كم لنا من ذنب، والله لو أخذنا الله به ما تركنا طرفة عين، لكن نرجو عفو الله ونستغفره ونتوب إليه. وصدق الله حيث قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا ما ترك على ظهرها من دابة. نسأل الله العافية. ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا يشكرون على ذلك من إحسان وفضل عليهم فيخلص له العبادة، ولكنهم يشركون معه في العبادة ما يضرهم ولا ينفعهم، ومن لا فضل له عندهم ولا إحسان. إذن أيها الحبيب اتق الله عز وجل، واعلم أن ربك يسترك عندما تذنب، والله لم يعجل لك بالعقوبة، فتب إليه وبادر بالتوبة واستنزل رحمات الله لك بالبراءة والإقلاع عن الذنوب والتوبة الصادقة، فإن الله تعالى ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. سبحانه وبحمده، كما قال جل ذكره: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وكقوله سبحانه: يعلم السر وأخفى. وكقول جل ذكره: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. فربنا سبحانه يعلم ضمائر صدور خلقه ومكنون أنفسهم وخفي أسرارهم وعلانية أمورهم الظاهرة، لا يخفى عليه شيء من ذلك، ومحصيها عليهم حتى يجازي جميعهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة جزاءها. ثم يقول الله جل ذكره مخبرا وردا على هؤلاء الذين يستعجلون العذاب ويستهزئون بنزوله، قال الله تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. أي أنه سبحانه عالم الغيب والسماوات، عالم غيب السماوات والأرض، وأنه عالم الغيب والشهادة، والغيب ما غاب عن العباد، وأيضا وما شاهدوه ويعلمه سبحانه وبحمده. فالله تعالى يقول: وما من غائبة، أي وما من مكتوم سر وخفي أمر يغيب عن أبصار الناظرين في السماء والأرض إلا في كتاب، وهو أم الكتاب الذي أثبت رب العزة سبحانه جل جلاله فيه كل شيء، كل ما هو كائن من لدن ابتداء خلقه إلى يوم القيامة. ويعني بقول مبين أنه يبين لمن نظر إليه وقرأ ما فيه مما أثبت فيه ربنا جل ثناؤه. وقال الحسن: الغائب هنا يوم القيامة، وقيل هو ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض، حكاه النقاش كما ذكر ذلك القرطبي. وقال ابن شجرة: الغائب هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيبه عنه، وهذا عام. وهذا أولى. وإنما دخلت الهاء في غائبة إشارة إلى الجمع، أي ما من خصلة غائبة عن الخلق إلا والله عالم بها، قد أثبتها في أم الكتاب عنده، فكيف يخفى عليه من يسر هؤلاء وما يعلنونه؟ وقيل أي كل شيء ومثبت في أم الكتاب يخرجه الله تعالى للأجل المؤجل له، فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروب لا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه، والكتاب اللوح المحفوظ أثبت الله جل ذكره فيه ما أراد ليعلم بذلك من يشاء من ملائكته. ثم رب العزة سبحانه جل جلاله بعد ذلك يعظم كتابه ويخبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة، فقال الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الله جل ذكره في هذه الآية العظيمة يشرف كتابه العظيم ويبجله ويعظمه ويخبر عن هيمنته على الكتب السالفة له وتفصيله السالفة عنه أو السالفة له وتفصيله وتوضيحه لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بني إسرائيل، فقصه هذا القرآن قصا زال به الإشكال وبين الصواب من المسائل المختلف فيها. وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كل خلاف وفصل كل مشكل كان أعظم نعمة الله على عباده. والله يا إخواني أعظم النعم هو أن أرسل الله إلينا رسولنا محمد وأنزل عليه هذا القرآن العظيم الذي به سعادتنا أو الذي فيه سعادتنا وبه عزنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. كان أعظم نعم الله على العباد، ولكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكر، ولهذا بين رب العزة أن نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنين، وإنه لهدى من الضلالة والغي والشبه، ورحمة تنسلج له صدور المؤمنين وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية. وهؤلاء المؤمنون هم المصدقون للكتاب وللرسول، المتلقين للكتاب بالقبول، المقبلين على تدبره، المتفكرين في معانيه، فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم والرحمة التامة والسعادة والفوز والفلاح. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فالله تعالى يخبر عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان، إنه يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه. فاليهود افتروا وقالوا بأنه ابن زنا، والنصارى غلوا وقالوا بأنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد الله ونبي من أنبياء الله الكرام عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وقول الله تعالى أكثر الذي هم فيه يختلفون، ولم يقل رب العزة سبحانه جل جلاله كل الذي فيه يختلفون، وذلك والله أعلم كما قال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدو حفظه الله، قال ذلك سترا عليهم ولعدم فضيحتهم، فقال اختلفوا في أمور لو ظهرت الحقائق فيها لكان في ذلك فضيحة عظيمة لهم، فهنالك أمور فعلوها فمسخوا قردة وخنازير، وأمور أخرى لم تذكر سترا عليهم، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي ويستر على كثير لا يخبركم به. وجه آخر وحاصله أن هناك مسائل يختلفون فيها تنطعا وجدالا لا تستحق أن تذكر، فأهمل الله ذكرها سبحانه جل ذكره. وإنه لهدى ورحمة، أي إن هذا القرآن هدى، نسأل الله أن يجعله لنا كذلك يا رب. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله هدى لنا يا رب لكل خير، واجعله رحمة لنا في الدنيا والآخرة. القرآن يا إخواني هدى، لبيان من الله يبين به الحق فيما اختلف فيه خلقه من أمور دينهم، ورحمة للمؤمنين أي رحمة لمن صدق به وعامل به، رحمة للمؤمنين لأنهم هم المنتفعون به الذين يقبلون عليه ويستفيدون منه ويهتدون بهديه. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. سبحانه عز وجل ربك، يقول الله عز وجل إن ربك يا محمد يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل بحكمه فيهم، فينتقم من المبطل منهم ويجازي المحسن منهم المحق بجزائه. وربك عزيز في انتقامه من المبطل سبحانه وبحمد، من المبطل منهم ومن غيرهم، لا يقدر أحد على منع من الانتقام منه إذا انتقم العليم بالمحق المحسن من هؤلاء المختلفين من بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه ومن غيرهم من المبطل الضال عن الهدى، إن هو العزيز العليم، عزيز في انتقامه، عليم بمن هو محسن وعليم بمن هو ضال مضل سبحانه وبحمده. وربنا تبارك وتعالى يقول بعد ذلك، بعد أن أقر وأثبت الهداية العظيمة لكتابه وأخبر أنه يقضي بينهم يوم القيامة بحكمه وبعلمه وبعزته سبحانه وبحمده، قال آمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يلتفت لما يشوش به المشركون عليه في دعوته، فقال له فتوكل على الله إنك على الحق المبين، يعني فوض أمرك يا محمد إلى ربك، فوض أمورك كلها إليه وثق به فيها فإنه كافيك، صدق الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إنك على الحق المبين، لمن تأمله وفكر ما فيه بعقل وتدبره بفهم أنه الحق دون ما عليه اليهود والنصارى المختلفون من بني إسرائيل، ودون ما عليه أهل الأوثان المكذبوك فيما أتيتهم به من الحق. يقول فلا يحزنك تكذيب من كذبك وخلاف من خالفك، وامض لأمر ربك الذي بعثك به، وجد واجتهد في دعوته، إنك على الحق المبين الظاهر البين أو المظهر الموضح للحق والباطل وللهدى والضلال. ولذلك ربنا تعالى في هذه الآية فتوكل على الله، أي في أمورك كلها يجب علينا أن نمتثل هذه الآية. والله نسأل الله أن يرزقنا التوكل عليه، حسن التوكل وحق التوكل، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يا رب تفضل علينا بحسن التوكل عليك، يا رب تفضل علينا بحق التوكل عليك يا رب العالمين حقا. إنك على الحق المبين، أي أنت على الحق المبين، وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذا ليطيب خطر النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أناس موت القلوب، وهناك أناس لهم أسماع لكنهم لا يسمعون بها، ولهم أبصار لكنهم لا يبصرون بها. فيقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إنك لا تقدر أن تفهم الحق من طبع الله على قلبه فأماته، لأن الله قد ختم عليه ألا يفهمه، وأنت لا تسمع الصم الدعاء، لا تقدر أبدا أن تسمع ذلك من أصم الله سمعه عن سماع كتابه وعن سماع الهدى. إذا ولوا مدبرين، إذا هم أدبروا معرضين عنه، لا يسمعون له لغلبة رين الكفر على قلوبهم، ولا يصغون للحق، ولا يتدبرونه، ولا ينصتون لقائله، ولكنهم يعرضون عنه وينكرون القول به والاستماع له. ولذلك يا أخي من أعماه الله عن الهدى والرشاد فجعل الله على بصر غشاوة، لم يتبين له سبيل الرشاد من ضلالته، فهذا لا يمكن لعبد أن يهديه ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وبحمده. فإن عليك يا أيها الحبيب إلا الاقتفاء بهدي رسولك وتبليغ الدعوة وتبشير الناس وتحذيرهم وبيان الحق المبين بالأسلوب الطيب الرائع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهدى من عند الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء الله سبحانه يهديه، والهادي من هداه الله، والمضل من كتب الله تعالى له الضلالة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، يعني ما تقدر أن تفهم الحق وتعيه أحدا إلا من سمع من يصدق بآية، إلا سمع من يصدق بآياتنا يعني بأدلته وحججه وآي تنزيله، فهم مسلمون. فإن أولئك يسمعون منك ما تقول ويتدبرون ويفكرون فيه ويعملون به، فهم الذين يسمعون. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية قال: وقد احتجت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمع موتى بدر بهذه الآية: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فنظرت في الأمر بقياس عقلي ووقفت مع هذه الآية، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنتم بأسمع منهم. قال ابن عطية رحمه الله تعالى في المحرر الوجيز: فيشبه أن قصة بدر خرق عادة للنبي صلى الله عليه وسلم في أن الله رد الله في أن الله رد إليهم إدراكا سمعوا به مقاله، ولولا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين. قال الإمام القرطبي رحمه الله: روى البخاري في صحيحه ذكر لنا أنس بن مالك، ساق بسنده عن قتادة، قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان بدر يوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وتبع أصحابه، قالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفير الركى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر له: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، عليه رضوان الله تعالى. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونعمة وحسرة وندما. خرجه مسلم أيضا في صحيحه. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ساق بسند عن ابن عمر قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت الآية التي نحن بصددها: إنك لا تسمع الموتى، حتى قرأت الآية. وقال القرطبي رحمه الله: وقد عورضت هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور وبما روى في ذلك من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات، وبأن الميت يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه إلى غير ذلك، فلو لم يسمع الميت لم يسلم عليه، وهذا واضح. ونحن تكلمنا بحول الله عن مسألة هل الموتى يسمعون أكثر من مرة، وبينا أقوال أهل العلم فيها. فربنا العظيم جل ذكره يقول: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي ما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم، وإن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا كما قال ابن عباس، إلا من خلقت للسعادة. فهم مخلصون في التوحيد، مخلصون في التوحيد، وهذا مهم جدا. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فهم مسلمون أي منقادون مستسلمون لأمر ربهم جل ذكره، فهم مسلمون. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، نسأل الله يجعلنا منهم. ولأنش القطر رحمه الله تعالى قال من الآيات النازلة تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، هنا قول هنا إنك لا تسمع الموتى، أي لا تسمع من أضله الله إسماع هدى وقبول. إنك لا تسمع، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، يعني ما تسمع إسماع هدى وقبول إلا من هديناهم للإيمان بآياتنا فهم مسلمون. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، كقوله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقوله ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وقوله جل ذكره إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، وقوله جل ذكره أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان نفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولو كان معنى الآية وما شابها إنك لا تسمع الموتى أي الذين فرقت أرواحهم أبدانهم لما كان في ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم كما ترى. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يزيدنا علما ويزيدنا عملا صالحا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وفقنا دائما أبدا لكل خير، وصلى الله على الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه.